مزيانة من تعقيم وتباعد وكمامة. بها كنحاولوا نحميو نفوسنا باش ننجيو اللي عزيز علينا، وباش نكملوا طريقنا خاصنا نبقاو متحدين كلنا، حيت العالم كله حل والتلقيح راه هو الحل. بالثقة والعزيمة والقيادة الحكيمة غادي نتغلبوا على هاد الجائحة اللي مسات العالم كله. والمعركة دابا اللي خصنا نتجندوا ليها بكل إرادة وثقة هي اللقاح اللي دابا متوفر باش يخليك تعيش وانت مطمئن على صحتك ومرتاح. الحمد لله اللقاح دابا في بلادنا، وبيه غادي نحمي نفوسنا وتحسن أحوالنا. هذا هو الأمل الوحيد لبلادنا والعالم. غادي نكونوا من بين البلدان الأولين السباقين للتلقيح اللي غادي يحمينا كاملين. وباش نرجعوا لحياتنا الطبيعية خاص التلقيح يشمل الأغلبية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، نحمي راسي نحمي بلادي. ملي تشوفوا سائق مبتدئ أو شخص عنده اتقال في سيارته أو قانو عطب تقني، أو تصادفوا شخص راجل تعذر عليه يقطع الطريق بسرعة، حاولوا تكونوا متسامحين ومتسهلين معه، وما فيها باس إذا سمحتوا في حقكم على الطريق، لأن الحق الأهم هو الحق في الحياة. مع تحيات نارسا، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. برامج التوعية والتحسيس على أمواج إذاعة طنجة تضع يدها على نقاط التقصير وتقترح وسائل الاستدراك. تابعونا وشاركونا بأفكاركم وأصواتكم. السلوك الاجتماعي في الإسلام. دراسات في السلوك الاجتماعي للإنسان وصول البناء الاجتماعي السليم في المجتمع المسلم. إعداد وتقديم العلامة الدكتور عبد السلام أحمد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة طنجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة هو الإنسان والمسؤولية. والمسؤولية من الصفات المميزة للإنسان، وهي صفة يستمدها من فطرته الإنسانية قبل أن يتلقاها من الخارج. وكل إنسان لديه إحساس بالمسؤولية بشكل أو بآخر، وكلما كانت الفطرة سليمة ازداد لدى الإنسان الشعور بالمسؤولية. وافتراض الشعور بالمسؤولية قائم لدى كل إنسان، إذ أننا كبشر لن نستطيع أن نتحلل منه تماما في حياتنا الواعية، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون حيوية هذا الشعور مختلفة من فرد إلى آخر. وهناك ارتباط تام بين الشعور بالمسؤولية والضمير. وعندما نتحدث عن الضمير فإننا نعني ذلك الشعور الكامن في أعماقنا، والذي له تأثيره الكبير في توجيه سلوكنا الوجهة الصحيحة. ومن هنا كان التوجيه النبوي الشريف استفتي قلبك. وتتأسس المسؤولية على قاعدة من الحرية الواعية، وهذا يعني أن كل فعل يصدر من المرء دون حرية واعية لا تترتب عليه أي مسؤولية خلقية أو دينية. والمسؤولية تلازم صاحبها قبل صدور الفعل وأثناءه وبعده. ونعني أن صاحبها له شخصيته المستقلة في الفعل أو الترك، في القبول أو الرفض، وله قدرته على تنفيذ ما استقرت عليه إرادته. وبهذا المعنى تعد المسؤولية صفة تشريف للإنسان، لأنها مرادفة لمعاني الحرية والاستقلال والكرامة والقوة. والمسؤولية في التصور الإسلامي فرضية، فلا يتحمل أحد وزر آخر، كل نفس بما كسبت رهينة. وهناك دوائر مختلفة للمسؤولية وردت في الحديث الشريف القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وبالإضافة إلى هذه المسؤوليات الخارجة التي تحددها ظروف كل فرد في الحياة ومركزه في المجتمع الذي يعيش فيه، توجد هناك مسؤولية خاصة وشخصية تعد بمسألة أو تعد بمثابة المركز لكل دائرة من دوائر المسؤولية الأخرى. ويمكن القول بأن المسؤولية تفهم بمعنيين: أولهما مسؤولية الإنسان عن نفسه، فهو مسؤول عن عقله وعلمه وجسمه وماله وأوقاته وعن حياته بصفة عامة. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أما المعنى الثاني فهو مسؤولية الإنسان نحو الآخرين ونحو العالم الذي يعيش فيه. فمن المعلوم أن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، وهو في حاجة إلى المجتمع الإنساني لتطوير شخصيته. ومن ناحية أخرى فإن عليه التزامات أدبية تجاه هذا المجتمع الإنساني، وهذه الالتزامات مرتبطة أشد الارتباط بوجوده الإنساني. وكل إنسان سليم العقل يشعر بأنه لو لم يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين فإنه لا يجوز له أن ينتظر من الآخرين أن يتحملوا بالنسبة له أي مسؤولية. فلو لم أعدل في حق الآخرين فإنه لا يجوز لي أن أنتظر منهم أن يعدلوا في حقي. وهناك أناس يبررون ما يصدر عنهم من أفعال خاطئة بأنها أمور مقدرة في الأزل، وبالتالي فإنه لم يكن في استطاعتهم إلا أن يفعلوا ما كتبه الله عليهم. ومن الأمثلة على ذلك ما يروى أنه قد أتي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بسارق، فسأله سيدنا عمر: لماذا سرقت؟ فرد قائلا: هذا قضاء كتبه الله علي لا أستطيع له ردا. فأمر عمر بقطع يده وجلده 30 جلدة. فرجع الصحابة عمر قائلين: لقد تزيدت في الحد، وما كان لك أن تأمر بجلده بعد أن قمت علي حد السرقة. ولكن عمر رد عليهم بقوله: لقد أمرت بجلده لأنه كذب على الله، إذ كيف له أن يعلم أن الله قد كتب عليه أن يسرق. وهكذا لا يجوز لأحد أن يتعلل بالقضاء والقدر لتبرير ما يصدر عنه من جرائم. فالمسؤولية قائمة، وما كتبه الله على الإنسان في الأزل ما هو إلا تسجيل لما سيصدر عنه أو لما سيصدر عن كل فرد منا بإرادته الحرة وباختياره الذي لا إكراه فيه. ومن هنا يتحمل الإنسان المسؤولية كاملة عن كل فعل يصدر منه، صغر هذا الفعل أم كبر. فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. والإنسان له باعتباره مسؤولا يكون أيضا متدينا، لأن الدين يعد أحد المكونات الرئيسية لكل الحضارات التي صنعها الإنسان على مدى تاريخ البشرية، والإيمان يعد فطرة أصلية في أعماق الإنسان، وهذا يعني أن الإنسان متدين بطبعه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن هنا فإن من عرف الإنسان بأنه كائن متدين لم يكن مجانبا للصواب، إن هناك إذن جوانب أساسية في طبيعة الإنسان لا يجوز إهمالها أو تجاهلها، ومن هذه الجوانب الجانب الروحي في مقابل الجانب المادي كما أسلفنا في الحلقة الماضية. ويشمل الجانب الروحي كل القوة المعنوية في الإنسان من عقل وروح وقلب إلى آخره. ويعبر حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عن الجانب الروحي بقوله: إنه الحس السادس الذي يعبر عنه بالعقل أو بالنور أو بالقلب أو ما شئت من العبارات. ويمكن تقسيم هذا الجانب الروحي إلى قسمين، أحدهما يتصل بالعقل ومجاله، وثانيهما يتصل بعالم الروح والوجدان. وإذا أردنا أن نفهم الإنسان فهما سليما، فإنه لا يجوز إغفال أي جانب في طبيعة الإنسان سواء كان ماديا أو روحيا، لأن هذا الفهم المتكامل له آثاره البعيدة في تربية الإنسان وتقويمه وجعله صاحب شخصية سوية متوازنة. وهذا التوازن من شأنه أن يؤدي إلى إقامة مصالح الدين والدنيا معا. فعالم الماديات رغم أهميته ليس هو كل شيء في حياة الإنسان، فهناك فرق أو هناك فوق ذلك عالم الروح المتصل بالله الذي نفخ في الإنسان من روحه. والعقل في تأملاته وعلومه وفنونه وسائل أعماله مدفوع بفطرته إلى التطلع إلى ما فوق عالم المادة. ومن هنا فإن الوقوف بالإنسان عند عالم المادة يعد قصورا في فهم طبيعة الإنسان وتكوينه، وهذا الفهم القاصر والخاطئ قد يؤدي بالإنسان إلى إنكار عالم الروح كلية، أو على الأقل يؤدي إلى إهماله وعدم الاكتراث به. وهنا يظهر الإلحاد في شتى صوره وأشكاله. إن العقل الواعي الفاهم المدرك لا يقف عند الأسباب الثانوية المبعثرة التي تصادفه في عالم الطبيعة، وإنما يتابع السير إلى ما وراءها. وعندما يلعم النظر في سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها، فإنه لا يجد بدا من اللجوء إلى أحضان العناية الإلهية والتسليم بوجود الله الذي بيده مقاليد كل شيء. وهذا يوضح لنا كما يعبر عن ذلك أحد العلماء أن النظرة الروحية أو الدينية لا تولد في الإنسان أو لا تولد في الإنسان إلا حينما يتسع أفقها، فتتجاوز الكون بظاهره وباطنه إلى ما وراءه، فهي أوسع النظرات مجالا وأبعدها مطلبا. ولكن هذه النظرة الروحية أو الدينية المشار إليها تنبني على ما هو مركوز بالفعل في فطرة الإنسان من نزعة دينية أصيلة. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه النزعة الأصيلة في آية المطاق بقوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على نفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وقد سئل أعربي بسيط كيف عرفت الله، فقال: البعرة تدل على البعير، وأطر السير يدل على المسير، وهذه سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ ومن الواضح أن هذا العربي قد اعتمد على قانون السببية، وهو من القوانين البديهية الفطرية التي يستطيع كل منا أن يدركها في حياته اليومية دون مشقة أو عداء. إن كل شيء في هذا الوجود يشير إلى خالق الوجود، وقد عبر عن ذلك الشاعر العربي القديم بقوله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والمتأمل في آية الله في الكون وفي الإنسان سيتبين له يقينا أن الله هو الحق، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وإذا كان الإيمان يعد أمرا فطريا ونزع أصيلة في نفس الإنسان، فإنه من ناحية أخرى يعد ضرورة حياتية لا تستقيم حياة الإنسان بدونها. ومن هنا نرى في عالمنا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنسان في العصر الحديث من تمزق نفسي بسبب الفراغ الروحي الذي يجعله كالمعلق بين السماء والأرض، ليس لديه أساس راسخ يركن إليه ولا إيمان يملأ جوانب نفسه بالسكينة والطمأنينة. سأتوقف عند هذا الحد وأعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. السلوك الاجتماعي في الإسلام. دراسات في السلوك الاجتماعي للإنسان وأصول البناء الاجتماعي السليم في المجتمع المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إليكم لاستكمال ما كنا قد بدأناه في الفترة السابقة عندما كنا نتكلم عن مسؤولية الإنسان، ونتكلم الآن عن مسؤوليته تجاه النساء. كما قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فعندما جاء الإسلام كانت الأوضاع التي تعيش المرأة في ظلها أوضاعا سيئة، فلم يكن لها حقوق تحترم أو رأي يسمع، فانتشلها الإسلام من هذه الأوضاع السيئة وأعلن مكانتها ورفع عنها الكثير من الظلم الذي كانت تتعرض له، وجعلها تشعر بكيانها كإنسان مثل الرجل سواء بسواء، وضمن لها حقوقها المشروعة، وأسقط عنها تهمة إغواء آدم في الجنة بوصفها أصل الشر في العالم، وبيّن أن الشيطان هو الذي أغوى آدم وحواء معا، كما يقول القرآن الكريم: فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ويقرر الإسلام أن الناس جميعا رجالا ونساء قد خلقوا من نفس واحدة ويتحملون نفس المسؤولية. يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالرجل والمرأة متساويا تماما في الاعتبار الإنساني، وليس لأي منهما ميزة على الآخر في هذا الصدد. والكرامة التي منح الله للإنسان في قوله: ولقد كرمنا بني آدم، هي كرامة للرجل والمرأة على سواء. وعندما يتحدث القرآن الكريم عن الإنسان أو عن بني آدم فإنه يقصد الرجل والمرأة معا. أما إذا أراد أن يتحدث عن أي منهما وحده فإنه يستخدم مصطلح الرجال ومصطلح النساء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الرجل والمرأة بقوله: النساء شقائق الرجال، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والوصف بكلمة شقائق يوضح لنا المساواة والندية، والرجال والنساء أمام الله سواء، لا فرق بينهما إلا في العمل الصالح الذي يقدمه كل منهما، كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله يستجيب لدعاء المرأة كما يستجيب لدعاء الرجل، ولا يضيع العمل الصالح لأي منهما، كما يقول القرآن الكريم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والتعبير القرآني بقوله بعضكم من بعض يدل على أن كل منهما مكمل للآخر، وأن الحياة لا يمكن أن تسير في الاتجاه الصحيح دون مشاركتهما معا. وقد أعطى الإسلام للمرأة استقلالها التام عن الرجل في الأمور المالية، فلها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بالبيع والشراء والهبة والاستثمار إلى آخره دون إذن من الرجل، ما دامت لها أهلية التصرف، وليس لزوجها ولا لغيره من أقاربها من الرجال أن يأخذ من مالها شيئا إلا بإذنها. ولا يجوز للرجل حتى ولو كان الأب أن يجبر ابنته على الزواج من رجل لا تحبه، فالزواج لا بد أن يكون بموافقتها وبرضاها. وقد جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من أن أباها زوجها من ابن أخ له ليرفع بذلك من مكانته وهي له كارهة، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الأب وجعل للفتاة حرية الاختيار، إما رفض هذا الزواج أو قبوله، فقررت بمحض إرادتها قبول هذا الزواج، وقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من هذا الأمر شيء، أي ليس للآباء سلطة إكراه بناتهم على الزواج. والمرأة شريكة الرجل في الأسرة وفي تربية الأطفال، ولا يعقل أن تستقيم حياة الأسرة دون مشاركة إيجابية من الطرفين، وإلا اختلت موازين الأسرة وانعكس أثر ذلك سلبا على الأطفال. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم كل من الرجل والمرأة هذه المسؤولية المشتركة عندما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وإسناد المسؤولية هنا للمرأة ينفي تماما تهمة تبعية المرأة الدائمة للرجل، فليس هناك مسؤولية دون حرية، والحرية لا تتفق مع التبعية. ولا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من حقوقها المشروعة في الحياة، ولا يجوز له أن يمنعها من التردد على المسجد للعبادة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لا تمنعوا إماء الله أن يصلينا في المسجد. وإذا كان بعض المسلمين استنادا إلى تقاليد بالية وعرف باطلة لا يلتزم بهذه المواقف الإسلامية نحو المرأة، فإن ذلك يعد جهلا بالإسلام وأحكامه أو سوء فهم لتعاليمه الواضحة. ثم إنه يأتي بعد ذلك موضوع له اتصال بما قلناه وبما قدمناه، وهو أن كل بني آدم خطاء، حيث روي عن ابن عباس قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فناسيا. ولعله بذلك يقصد قول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا ولم نجد له عزما. فقد أمر الله الإنسان الأول آدم عليه السلام بعدم الأكل من الشجرة المحرمة، ولكنه نسي كما يقول القرآن الكريم وأكل من الشجرة، وبذلك خالف أمر ربه. ولكن رحمة الله التي وسعت كل شيء فتحت له أبواب الأمل عن طريق التوبة، ويخبرنا القرآن الكريم بذلك في العديد من الآيات، وذلك مثل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقوله في آية أخرى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومن ذلك يتبين لنا حقيقتان مهمتان: أولاهما أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فهو ليس من الملائكة الذين قال الله في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، كما أنه ليس حيوانا لا يعقل ولا يسأل كما يفعل أو لا يسأل عما يفعل، إنه كائن عاقل متوسط بين هذين الصنفين ومسؤول عن كل ما يصدر عنه. وليس عيبا أن يخطئ المرء، ولكن العيب كل العيب أن يصر على الخطأ. أما الحقيقة الثانية فتتمثل في أن الله قد فتح أمام الإنسان باب التوبة إذا أخطأ ليعود إلى رشده ويتوب إلى ربه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإنسان بوصفه كائنا عاقلا يفترض فيه أنه يتعلم من أخطائه، وهذا يعني أنه ينبغي ألا يكرر أخطاءه. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كما جاء في الحديث الشريف. ولكن الإنسان كثيرا ما ينسى أو يتناسى ويتكرر منه الخطأ مرة ومرات، وقد يصل به الأمر إلى حد الميل إلى اليأس من قبول توبته فيظل صادرا في غيه. ولكن الله تعالى رحيم بعباده، لا يرد أحدا يلجأ إليه مهما اقترف من ذنوب وأصرف على نفسه بالأخطاء ما دامت توبته صادقة وأوبته إلى ربه مخلصة. فباب الأمل في عفو الله ورحمته مفتوح دائما. ويوجه الحق تبارك وتعالى النداء إلى الذين أصرفوا على أنفسهم بالذنوب والآثام بهذا النداء الرباني الرحيم: قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله يفرح بتوبة عبده كما جاء في الحديث الشريف، ويخبرنا القرآن الكريم بأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا التعبير القرآني يدعونا إلى تأمله والتفكير فيه. فالتائب هو إنسان قد أذنب وخالف أمر ربه، ولكنه عاد إلى صوابه واعترف بذنبه وعزم على العودة إلى ربه تائبا مستغفرا الله. ويكفي بمنطق إنساني أن يقبل الله توبته ويعفو عنه، ولكن الله سبحانه إذ يفتح له ولأمثاله باب الرحمة فإنه يعلن في الوقت نفسه أن التائبين جديرون بحب الله لهم. فالله يحب التائبين ويفرح بتوبتهم لأنهم لم يستمروا في غيهم ولم يستمروا الابتعاد عن ربهم، بل راجعوا أنفسهم وعادوا إلى ربهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن أجل ذلك يحبهم الله ويشملهم برحمته ورضوانه. ولا شك أن ذلك كله يتعلق بالذنوب التي اقترفها الإنسان في حق الله. أما ما يتعلق بحقوق العباد فله شأن آخر، إذ تبقى هذه الحقوق معلقة في رقاب من انتهكوها حتى يردوها إلى أصحابها. ولا يكفي هنا التوبة عن هذه الانتهاكات إلا إذا عفا أصحاب هذه الحقوق. فلا يعقل أن يغتصب أحد مال غيره أو يعتدي عليه بأي شكل من الأشكال ثم يتوب ويبقى الإحساس بالظلم والقهر لدى من وقع عليه الظلم، ويتساءل في أسى وحسرة: أين العدل إذن؟ ومن هنا فإنه لا يجوز استغلال فتح باب التوبة على ما صرع عليه بالتوبة عما اقترفه المرء من آثام تتعلق بحقوق العباد دون رد هذه الحقوق إلى أصحابها. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يرضى بظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. والإسلام يتشدد في هذا الجانب ولا يتهاون فيه تنسيخا لقواعد العدل ورفعا للظلم عن كاهل المظلومين. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن سائلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين. فلا بد من رد الديون والأموال المغتصبة أو التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الغش أو السلب أو النهب أو الرشوة أو غير ذلك، أو استرداء أصحاب هذه الحقوق، وبدون ذلك لا تكتمل التوبة. أتوقف عند هذا الحد وألتقي بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلوك الاجتماعي في الإسلام. دراسات في السلوك الاجتماعي للإنسان ووصول البناء الاجتماعي السليم في المجتمع المسلم. إعداد وتقديم العلامة الدكتور عبد السلام أحمد فيه. من حقك كمواطن تطلب أي وثيقة إدارية وتحصل عليها بشكل قانوني، لكن حذاري تخضع لأي ابتزاز أو رشوة. بركة، كاين الحل، ما تعطيهاش، بلغ عليها رئاسة النيابة العامة. مرحبا، اتصلوا بالخط المباشر للتبليغ عن الفساد أو الرشوة على الرقم 05 37 71 88 88، بثمن المكالمة المحلية. ما تردوش، خطنا مفتوح طيلة أيام العمل من 8:30 صباحا إلى 4:30 بعد الزوال. محاربة الفساد والرشوة مسؤوليتنا كاملين، تخليق الحياة العامة مسؤوليتنا جميعا. تابعوا البرامج التوعوية والوعظ والإرشاد الديني على أثير إذاعة طنجة. الكلمة الطيبة. لقاء للتوعية الدينية تحت إشراف المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، ويقول سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أحبتي في الله، التوكل والإنابة هما الدين كله، ومنزلة التوكل في الإسلام أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال إلى يوم القيامة معمورة بالنازلين ومشغولة بالصالحين. والتوكل في حياة المسلم عمل وأمل، مع هدوء قلب وطمأنينة نفس، واعتقاد جازم بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فكم من عامل كادح لم يأكل ثمرة عمله وكدحه، وكم من زارع لم يحصد ما زرع. وحقيقة التوكل أحبتي في الله هو اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المفاسد. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: التوكل جماع الإيمان. والتوكل في الإسلام أحبتي في الله أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الدين، وهو فريضة من فرائض الإسلام التي يجب أن تخلص لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، لا يقوم به على وجه الكمال إلا الخواص من المؤمنين المتقين. من أجل ذلك أمر الله به عباده وحثهم على إخلاصه، وجعله شرطا في الإسلام والإيمان ينتفيان عن العبد عند انتفائه، فقال سبحانه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أحبتي في الله، لقد جمع الله في كتابه بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، مما يدل بوضوح على أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام. يقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أحبتي في الله، إن عز المسلم الحقيقي هو استغناؤه عما في أيدي الناس والبعد عن سؤالهم، وعلى هذا بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى ألا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط على الأرض من على رحله فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، ومن جرب سؤال الناس حاجته رجعت عليه نفسه باللوم إن كانت عزيزة، وأنبه ضميره إن كان حيا، لما يجده من تخاذل الناس عن قضاء حوائجه ومنتهم عليه. يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالمتأمل لهذا الحديث، أحبتي في الله، المتأمل لهذا الحديث المنبثق من مشكات النبوة، يجده مؤكدا لعقيدة الإيمان بأن الرزق بيد الله، يرزق من يشاء بغير حساب، إضافة إلى ما فيه من الحث على صدق التوكل على الله الذي يقود المسلم إلى الثقة بالمقادير الإلهية. يقول سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول سبحانه: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أحبتي في الله، يجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل فضل بعض الخلق على بعض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات لحكم إلهية، منها امتحان الناس بعضهم ببعض، ومنها امتحان الغني أيشكر أم يكفر، ومنها امتحان الفقير أيصبر أم يكجر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكثير من الناس يدعون التوكل على الله تعالى، لكن دعواهم باطلة لأنها خالية من مقتضيات التوكل من رضا وطمأنينة. قال بشر الحافي رحمه الله: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله، ولو توكل على الله لرضي بما يفعل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب، ثم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وإذا خرج المسلم من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فتوكلوا على الله عباد الله، توكلوا عليه سبحانه حق توكله، مع الأخذ بما شرع الله تعالى من أسباب مباحة هي بإذن الله أساس الحياة الكريمة الهادئة المطمئنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محدثكم خالد البقالي عن المجلس العلمي المحلي بإقليم الفحص أنجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة الطيبة. لقاء للتوعية الدينية تحت إشراف المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة. لحظات من السمو الروحي تحلق بكم في ترانيم موسيقية عريقة على أمواج إذاعة طنجة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله. مثلي قد غادر بمديح المصطفى لحظة من فضلك. أنت في عبادة عندما تساعد الآخرين. أنت في عبادة عندما تطعم المسكين. أنت في عبادة عندما تصل أرحامك وتبر الوالدين. أيها الإخوة المؤمنون، المؤذن ينادي لصلاة الصبح حسب توقيت الرباط سلا والنواحي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أصبح ولله الحمد، أصبح ولله الحمد، أصبح والحمد لله رب العالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. لحظات من السمو الروحي تحلق بكم في ترانيم موسيقية عريقة على أمواج إذاعة طنجة. للعاشقين لواهج لم يشفها إلا الصلاة على النبي محمد، للعاشقين لواهج لم يشفها إلا الصلاة على النبي محمد. والزم مديح محمد حبا تفوز من فوز إلا في مديح محمد، والزم مديح محمد حبا تفوز من فوز إلا في مديح محمد. واطلب بجاه محمد ما تبتغي، ما خاب من يدعو بجاه محمد. واطلب بجاه محمد ما تبتغي، ما خاب من يدعو بجاه. لا إله إلا الله، لا إله. عايش مين ما دادي من أصبوعي فأرى والجايش مين ما دادي ودا إله إلا الله لا إله أنت الرحيم.